ثالثا أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا التسليم لله عز وجل في قضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. واجب على المسلم أن يسلم لله في حكمه الكوني القدري مثل ما يسلم لله في حكمه الشرعي الديني، لا يتسخط على قضاء الله وقدره، ولا يقول لو كان كذا لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. كل ما قدر الرحمن مفعول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنيب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.